كونها تطعم ألا يشاركها التفاح والموز والبامية؟ كل هذا مطعوم ولا لا؟ على طاعم يطعمه إلا أن يكون ها؟ لا إذا للدخار، إذا الكيل الطعم، بدل كلمة الطعم بدم يدخر. طيب الكيل والطعم وكونها صالحة للبقاء والادخار. طيب الطعم هذا طعم تفكه ولا طعم قوت ولا طعم دواء؟ ما كل هذا طعم القوت والملح قوت ابدا ما كان قوت، عمره ما كان قوت ابدا. قوت في اي شيء هاجيب ايش قال لك؟ لا يصلح القوت. اذا مصلح للقوت، مصلح الادام يعني. اذا هذه اوصاف خمسة تشترك وتجتمع في تلك الاصناف الاربعة. فبعض الناس قال مجرد الكيل علة للربا، واغمض العين عن كل الاوصاف الاخرى. فاذا اعتبر هذا القائل ان الكيل علة الربا في تلك المسميات واخذ بالقياس في غيرها، يبقى الاسمنت والنور عنده ربوية ولا لا؟ مكيلة هيتكال كنت تحولت الى وزن. يعتبر كل ما يكال. طيب اذا جينا الى السمسم، يدخل السمسم ولا لا؟ بذر القطن، بذر القرطم، الكزبرة، كلها اذا ما دام قال انه الكيل، يبقى كل مكيل مطعوما او غير مطعوم يدخل عنده في الربا بعلة ايش؟ الكيل. اذا من جعل العلة هي الكيل قال بالربا في كل مكيل، ومن قال ان العلة الكيل مع الطعم مجرد الطعم قال كل مكيل مطعوم فانه ايش؟ ربوي. واذا كان هناك مكيلات مثل السمن، اللبن، السوائل كلها التي تباع كيلا قال انها ربوية. ومن قال ان العلة مع الكيل والطعم القوت اخرج مثل الكزبرة ومثل الاشياء التي بهرت كما يقولون، او عقاقير الدواء، لانها ليست وان كانت تطعم لكنها ليست قوت. وهكذا هذا المبحث المعروف عند الاصوليين باي شيء؟ تحقيق المناط. ما هو المناط المعلق التعليق؟ ما هو مناط الحكم وهو الحكم بالربا في تلك المسميات الاربعة؟ مناط التحريم فيها ما هو؟ فأخذوا يحققون، وفرق بين التحقيق والتنقيح. والتحقيق هو أن توجد تلك المسميات ولا نعلم ما هي العلة في تلك الأوصاف الموجودة. فمن حقق المناط وجعل مناط الحكم في تلك المسميات الأربعة هو الكيل، فرد العلة في كل مكيل وقال ربوي ولا ينظر الى قوت ولا الى ادخار. ومن حقق العلة عنده بالكيل ومعه الطعم قال كل مكيل مطعوم فانه ربوي ويناط به حكم الربا. ومن نظر الى الادخار والى القوت قال كل مكيل مطعوم قوت مدخر فهو ربوي وما عداه لا. وعلى هذا